هو واحد من مشاهير الصحابة، تفاعل قلبه مع الدين الحق، أسلم وهو صغير، استصغره الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأحد فرده، ثم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة. الصحابي الجليل زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي يكنى أبا عمر. كان زيد يتيما تربى في حجر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فكان يرعاه ويوجهه. ولما أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب، كان أهلها في شوق شديد لرؤياه صلى الله عليه وسلم، فخرج زيد رضي الله عنه لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. وما إن دخل صلى الله عليه وسلم المدينة حتى كاد زيد أن يطير فوق السحاب من شدة فرحته بقدوم النبي، وظل ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة ينهل من هديه وعلمه وأخلاقه العذبة، وامتلأ قلبه حبا لرسول الله، وكان رضي الله عنه يتمنى أن يفديه بنفسه وبكل ما يملك. وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه كان من المسارعين إلى المشاركة في بناء المسجد النبوي. ولما جاءت غزوة بدر، كان زيد يتمنى أن يرزقه الله تعالى بالشهادة في سبيله، فعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده مع نفر من أصحابه لصغر سنهم، فعاد زيد ودموعه تقطر على وجنتيه حزنا على حرمانه من الجهاد في سبيل الله. ولما كانت غزوة أحد، أراد زيد أن يشارك رغم صغر سنه ليفوز بالشهادة في سبيل الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استصغره فرده يومها. وفي يوم سمع زيد رضي الله عنه عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكر ذلك لعمه، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه، فأرسل رسول الله إلى عبد الله وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبه رسول الله وصدقهم، فأصاب زيد شيء لم يصب قط مثله، فجلس في البيت فقال: عمي، ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه، ثم قال: إن الله قد صدقك. وظل زيد ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، يقتبس من هديه وأخلاقه، ويشعر بالرحمة والأمان، إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكاد قلبه أن يتمزق من الحزن، وبقي رضي الله عنه عابدا زاهدا مجاهدا في سبيل الله، فلم يترك فرصة للجهاد في سبيل الله إلا وشارك بها.